بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وذكر المختصر عن الأصل أي عن صحيح البخاري بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب. وكنا في المرة السابقة تكلمنا حول الحديث الأول المذكور هنا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ذكر الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام، وأنه تكلم في المهد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تتعلق بأخبار هذا النبي الكريم، نبي الله وعبده ورسوله عيسى عليه السلام. ووقفنا عند حديث ابن عمر، قال بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. قال: فأما عيسى فأحمر جعد، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم صبط كأنه من رجال الضط، كأنه من رجال الضط. هنا في هذا الحديث أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما تعلق بأخبار عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، هنا في هذا الخبر الرؤية كما ذكر العلماء كانت في ليلة الإسراء والمعراج، كانت في ليلة الإسراء والمعراج، وإلا فالحديث الذي بعده فيه رؤية كذلك، لكنها لم تكن في ليلة الإسراء والمعراج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. وهنا أيضا مسألة أخرى وهي أمر الرؤيا، أمر الرؤيا، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء؟ ففي الإسراء رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي بعده رآهم في المنام. أما رؤية ليلة الإسراء فالعلماء تكلموا في ذلك، كيف كانت الرؤية، كيف كانت الرؤية وقد مات الأنبياء، وقد مات الأنبياء ودفنوا في قبورهم، فكيف كانت الرؤية؟ فقال بعض العلماء أن الأنبياء أحياء في قبورهم لورود خبر عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه بعض أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم. ثم كذلك هناك ما يقوي ذلك، وهو أن الله تعالى جعل للشهداء حياة، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهداء عند الله أحياء فمن باب أولى أن يكون من هم أفضل منهم وهم الأنبياء أحياء عند الله تعالى وأحياء في قبورهم. ولذلك فالأنبياء أحياء في قبورهم يتعبدون لله عز وجل، وإن كان ذلك ليس واجبا ولا من باب التكليف، لكنهم يتقربون إلى الله عز وجل في قبورهم بذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل الأنبياء لأنهم أحياء، وإن ماتوا وانفصلوا عن الناس بأجسادهم لكن هم بأرواحهم أحياء، فأراه الله عز وجل الأنبياء على يعني ما أراه الله تعالى بقدرته سبحانه وتعالى. وقيل أن الرؤيا هذه كانت في بعض الأحوال ولا سيما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي قد فعل فيه قومه كذا، كأني أنظر إلى موسى ينحدر من الوادي وله جؤار يلبي، كأني أنظر إلى ويذكر نبيا من الأنبياء. فقال بعض العلماء أن يعني هذا مما أوحى الله عز وجل إليه به، يعني هذه صورة هؤلاء التي أوحى الله سبحانه وتعالى له بها، وهم يتعبدون لله أو وهم يفعلون أفعالا فيوحي الله إليه بهذه الصورة وهذه الهيئة التي كانوا في هذا الوقت يفعلونها، فيراها صورة للأنبياء وهم كانوا يفعلون كذا. وهذا كله اجتهاد من العلماء، لكننا نقول بأن الله تعالى أراه الأنبياء، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت، فهو قد رأى صلى الله عليه وسلم. وأما حال أو وصف ذلك فهو محل اجتهاد بين العلماء، لكن نثبت هذه الرؤية لأن هذا هو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. قال فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. قال فأما عيسى فأحمر، أحمر يعني أبيض بحمرة، أبيض بحمرة، وذلك لأن العرب تقول للأبيض بحمرة تقول أحمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا حميراء، لأنها كانت بيضاء بحمرة رضي الله عنها. قال فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، جعد عريض الصدر، والجعد هو أو يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم جعد يعني جعد الشعر، جعد الشعر، جعد شعر الرأس. فالجعد هو شديد الجعودة في شعره، شديد الجعودة في شعره. وإن كان في الحقيقة بعض العلماء علق على هذه الرواية والتي بعدها بأنه لعل بعض الرواة قد نقل وصفا إلى يعني وصف آخر، وإلا فالمسيح عليه السلام أكثر الأحاديث التي وردت في وصفه فيها أنه صبت الشعر، صبت الشعر، وصبت الشعر هو الذي له في شعره انسياب كأن رأسه يقطر، وذلك لنعومة وانسيابية شعر رأسه. أما الجعد فقد جاء ذلك في وصف موسى عليه السلام. نعم. قال فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. عريض الصدر يعني وصف صدره عريض، وهذا كذلك كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما موسى فآدم جسيم. آدم جسيم صبط كأنه من رجال الزط. قال وأما موسى فآدم. آدم يعني لونه يميل إلى السواد، يعني فيه سمرة وسواد. فأما موسى فآدم جسيم. جسيم يعني عظيم الجسم، عظيم الجسم. وقد جاء في رواية في وصف موسى عليه السلام ضرب من الرجال، ضرب من الرجال يعني نحيف أو خفيف اللحم، خفيف اللحم. فهل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم جسيم، وفي الرواية الأخرى قال ضرب من الرجال يعني خفيف اللحم، فلا تعارض بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن الجسيم لا يتعارض أو لا يعني يتنافى مع أن يكون خفيف اللحم، خفيف اللحم. ولذلك كان وصف موسى عليه السلام أنه جسيم يعني عظيم الهيئة، فكان موسى عليه السلام طويل القامة، طويل القامة، فجسيم يعني صاحب جسم كبير، وإن كان خفيف اللحم، خفيف اللحم. وهذا بالفعل الذي ورد في وصف موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام كان مقاتلا من يعني أقوى المقاتلين، وتدرب على القتال والفروسية ونحو ذلك زمنا طويلا في بيت الفرعون، ولذلك ظهر هذا في قوته لما وكز الرجل، فوكزه موسى فقضى عليه، فدل على ذلك. قال وأما موسى فآدم جسيم صبط كأنه من رجال الزط. صبط، البعض العلماء بيقول إن الصبط هي اللي كانت مطرح الجعد والجعد مطرح الصبط، يعني له شعر فيه يعني انسياب وليونة، والعكس يقولون هو الذي كان في الوصف والله أعلم. كأنه من رجال الزط. الزط يقولون عن العرب، يقولون عن السودان، يسمونهم كذلك، يسمون السودان الزط. السودان يعني المقصود بهم يعني من لهم بشرة سوداء، فيعني زي مثلا إخواننا الأفارقة يقال لهم سودان، مش نسبة للبلد لدولة السودان، إنما اشتقاقا ونسبة إلى اللون الإيش الأسود. أين كأنه من رجال الزط، يعني قريب لرجال الزط اللي هم من السودان. هذا يدل على أن موسى عليه السلام كان أكثر يعني لونا إلى الأسود عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من الحديث ذكر إسماعيل، ذكر عيسى عليه السلام، أن من أوصاف عيسى أنه أحمر يعني أبيض بحمرة، عريض الصدر، وكما جاء أيضا في أحاديث أخرى لا سيما الأحاديث التي فيها ذكر نزوله يوم في آخر الزمان. أي نعم. وأيضا ذكر قال وعنه يعني عن ما ذكر البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر قال وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. قال وأراني الليلة عند الكعبة. يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى المسيح ورأى موسى وعيسى، ثم ذكر لهم أنه أراه الله عز وجل أيضا الليلة الماضية عند الكعبة في المنام. في المنام، هذا تصريح أن هذه الرؤية كانت في المنام، أما الإسراء والمعراج فلم تكن في المنام، وإن كان قال ذلك بعض يعني العلماء، لكن هذا قول ضعيف، وإنما كانت الرؤية في اليقظة، كانت الإسراء والمعراج في اليقظة. أي نعم. قال وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال. آدم يعني فيه سمرة وسواد، أو يعني لونه يميل إلى ذلك، كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه. لمته يعني شعر رأسه، شعر رأسه، فإذا كان شعر الرأس قد ألم بالكتف يعني وصل إلى الكتف يسمى لمة، يسمى لمة، شعر الرأس لما ينزل فيتجاوز الأذنين إلى الكتف يقولون لمة. نعم. قال تضرب لمته بين منكبيه، يعني شعر نازل بين منكبيه. رجل الشعر، رجل الشعر، رجل من ترجيل الشعر، وهو أن شعره ممشط ومسرح ومدهون، يعني شعره مسرح ومدهون، ليس أشعاثا مثلا أو نحو ذلك، إنما شعره مسرح ومدهون. رجل الشعر يقطر رأسه ماء، وفي بعض الروايات كأن رأسه يقطر ماء من شدة انسياب شعره ولمعانه، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. وهو يطوف بالبيت، يعني هذا المسيح عليه السلام، وأن المسيح في آخر الزمان سيطوف بالبيت وسيحج ويعتمر. نعم. قال فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. قال ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين، أعور العين. رأيت رجلا وراءه، والله أعلم هذه لا تحمل على يعني العطف في كل حال، يعني ليس معطوفا على حال المسيح أنه يطوف بالبيت فهو كذلك وراءه يطوف بالبيت، وإلا فالدجال لن يدخل مكة والمدينة، الدجال لن يدخل مكة والمدينة، لا يقدر على دخول مكة والمدينة، فإن مكة والمدينة من البلاد التي تمتنع على الدجال ولن يقدر على دخولها، وإن الله يجعل على يعني أنحائها وأطرافها الملائكة تمنع دخول الدجال. ولذلك فالظاهر والله أعلم أن المقصود هو ثم رأيت رجلا وراءه جعدا، يعني وراء المسيح أو وراء يعني هذا الوصف، رأيت بعد ذلك في المنام، رأيت بعد ذلك في المنام رجلا وراءه جعدا قططا. الجعد كما سبق هو الذي له شعر شديد الجعودة، شديد الجعودة، وهي يعني التعرج والتكسر نحو ذلك. قال جعدا قططا يعني شديد جعودة الشعر. قال أعور العين، أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، عينه اليمنى عوراء، قيل عوراء يعني طافية، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كأن عينه عنبة طافية، العين اليمين عنبة طافية، والعين الأخرى اختلف العلماء في ذلك، هل هي سليمة ودي العوراء، ولا العين الأخرى ممسوحة كذلك وأخرى والأخرى عوراء. الظاهر من الروايات أن له عين واحدة والأخرى ممسوحة، ولذلك بذلك سمي المسيح لأنه ممسوح العين، مفعول على وزن المفعول، ممسوح العين. والعين الأخرى التي يرى بها عين كأنها عنبة طافية، فهو أعور ومشوه الهيئة والحال. نعم. قال أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف شكل الدجال، أقرب شكل للدجال يصف لهم رجل يعرفونه ابن قطن عبد العزة ابن قطن، هذا الذي مات في الجاهلية، رجل من أهل الجاهلية وكانوا يعرفونه أهل مكة. قال واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. وهنا إشكال في الحقيقة، يعني وهو أنه قوله واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فالأدلة دلت على أن الدجال لا يدخل المدينة ولا يقربها، فلا بد من حمل ذلك على معنى غير المعنى الظاهر أنه لا يطوف بالبيت الدجال، وقد يكون ذلك إما مصروفا لصورة هذا الرجل الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، أو أنه يقصد به معنى غير المعنى الظاهر، لكن الدجال لن يدخل البيت، لن يدخل البيت ولن يطوف بالبيت. ولذلك فقوله صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، فممكن فمن الممكن أن يكون المقصود بالذي يطوف بالبيت هو الرجل هذا الذي كان يطوف بالبيت، والدجال سيكون هذا الرجل من أعوانه والله أعلم، لكن الأحاديث الصحيحة دلت على أن الدجال لن يدخل البيت ولن يدخل مكة أصلا. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث ذكر المسيح عليه السلام، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هيئته. ثم قال وعنه في رواية أخرى، أي قال المختصر وعنه، يعني يقصد ابن عمر، في رواية أخرى قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. قال فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه أو أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال ابن عمر لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر يهذا إلى آخر ما ذكر. فالحقيقة إنه حديث ابن عمر قبل هذا صرح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما عيسى فأحمر، وهنا قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل إلى آخر ما ذكر. فهنا ابن عمر جاء عنه إثبات ونفي لوصف من أوصاف المسيح عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا فيه تعارض بين لفظي يعني الرواية عنه رضي الله عنه، لكن يحمل قوله في النفي لأن هذا الوصف وهو البياض بالحمرة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى كذلك. فلعل ابن عمر رضي الله عنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحمر وسكت، وإنما ذكر المقصود بهذه الحمرة وفصل، ولذلك قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر يعني وسكت، لا، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر، آدم صبط الشعر، وهنا آدم في الحقيقة ظاهرها التنافي مع أحمر. فلذلك العلماء بعضهم تكلم في هذه الروايات وقال لعل حصل نوع من التبديل في الألفاظ اختلطت على الرواة والله أعلم. قال فإذا رجل آدم صبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء، يهادى بين رجلين يعني يمشي بينهما متمايلا يستند على الرجلين، يسند على هذا مرة وعلى هذا مرة. قال ينطف رأسه ماء يعني بيقطر، أو يهراق رأسه ماء يقطر ماء. فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. قال فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس، أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قلت من هذا؟ قال هذا الدجال. فذهبت ألتفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى المسيح فذهب يلتفت إلى جهة أخرى فرأى كذلك أيضا الدجال، رأى كذلك أيضا الدجال. فكأن الله عز وجل يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الحق والباطل يقينا وعين يقين، يرى المسيح الحق ويرى المسيح الدجال. ولذلك قال فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية. العين اليمنى هي اللي عاملة زي العنبة الطافية والناحية الأخرى ممسوحة. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن. نعم. ثم قال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. قال أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. وهذا أيضا الحديث فيه ذكر أخبار المسيح عليه السلام أنا أولى الناس بابن مريم، هذا يعني اعتقاد كل مؤمن وليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما هذا اعتقاد كل مؤمن، نحن أولى بالمسيح منهم، نحن أولى بموسى منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى من يهود، يعني أهل الإيمان أولى ب يعني هؤلاء الأنبياء من اليهود ومن النصارى، فإن اليهود والنصارى زعموا أنهم فضلوا بهؤلاء الأنبياء لأجل إظهار يعني التفضيل الباطل على أنبياء العرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم وأنا أولى الناس بابن مريم. فهذا ولاء بين أهل الإيمان، هذا ولاء بين أهل الإيمان. ولذلك قال والأنبياء أولاد علات، أولاد علات، والعلات الزوجات المختلفات للرجل الواحد، الزوجات المختلفات للرجل الواحد تسمى علات من العلة، وذلك لأن كل امرأة تتعلل بالأخرى تتعلل، ولذلك سميت ضرة، كذلك المرأة التي لها يعني أخرى لزوجها تسمى أيضا يقال لها ضرة لأنها تتضرر بها. نعم. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات، يعني هذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما أن المرأة كما أن الرجل الواحد تكون له الزوجات الكثيرات فينجب من كل زوجة ما ينجب من الأولاد، فالأولاد جميعا لهم أب واحد وإن اختلفت أمهاتهم، فهم ينسبون إلى أصل واحد وإن اختلفت البطون التي حملتهم. فكذلك شرائع الأنبياء، فالأنبياء كلهم جاءوا بأصل واحد وهو التوحيد، وحملوا شرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فحملوا شرائع مختلفة. فهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء يكون للأنبياء لأنهم جميعا من أولياء الله ورسل الله عز وجل. أنا أولى الناس بابن مريم، وهذا يدل على أننا نوقر المسيح عليه الصلاة والسلام ونجله، وهذا هو اعتقاد أهل الإسلام. أما النصارى واليهود فهم يكذبون نبينا صلى الله عليه وسلم، واليهود يكذبون نبينا ويكذبون المسيح كذلك، فلا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالنبي المسيح عليه الصلاة والسلام. أما المسلمون فهم بينهم وبين الأنبياء ولاء، كما هو الولاء بين جميع أهل الإيمان. وعنه أي أيضا بسنده قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهو أيضا الحديث الذي سبق. قال وعنه أي عن أبي هريرة كما ذكر البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو، كلا والله الذي لا إله إلا هو، يعني أنا ما سرقت، كلا ينفي، والله الذي لا إله إلا هو أنا ما سرقت. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، لا إله إلا الله، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو، لا أنا ما سرقت. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. فهنا العلماء يتكلمون لماذا قال هذا المسيح عليه السلام، مع أن المسيح رآه وهو يسرق، رآه وهو يسرق، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. وإلا بعض العلماء قالوا أن المسيح قال ذلك لأنه توهم أنه يسرق، وقد كان الرجل يمد يده إلى شيء له فيه فظن المسيح أنه يسرقه. وبعضهم قال أن المسيح عليه السلام رآه وهو يأخذ، رآه يمد يده إلى شيء لكنه لم يأخذه فظنه أنه يسرق أو سرقه. ولكن في الحقيقة هذه كل التأويلات في الحقيقة أضعف من أن تكون يعني هي المراد أو هو المراد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى المسيح ابن مريم رجلا يسرق، يسرق. فلذلك فهذه التأويلات فيها ضعف، لكن الأظهر والله أعلم كما ذكر الحافظ وغيره من العلماء أن المسيح عليه السلام عظم اليمين، عظم اليمين، وذلك لأن المسيح عليه السلام نبي كريم كان الحلف بالله عز وجل في قلبه له مكان عظيم جدا. فلما حلف الرجل دار الأمر بين أو دارت المسألة بين أمرين، إما أن يتهمه بالكذب في الحلف، وإما أن يتهم بصره. فلما حلف الرجل وعظم ذلك بيمينه، والمسيح يجل هذه المسألة، اتهم بصره هو عليه الصلاة والسلام، اتهم بصره هو. ولذلك هذا يذكر في معرض تعظيم الحلف بالله سبحانه وتعالى، كيف أن المسيح عليه السلام رأى الرجل يسرق ومع ذلك قال سرقت؟ قال كلا، والله الذي لا إله إلا هو. قال صدقت يمينك وكذبت عيني، أو أمنت بالله وكذبت عيني. أي نعم. وهذا يدل على عظيم خلق هذا النبي الكريم الذي يعظم أمر الله ويعظم الله سبحانه وتعالى، إذ لما حلف الرجل اتهم نفسه وقال كذبت عيني عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، لا تطروني من الإطراء، والإطراء هو المدح، الإطراء هو المدح، ويطلق في الغالب على المدح بالباطل، على المدح بالباطل، فيقال يعني إطراء، أطرى يعني على فلان، مدح فلان مدحا فيه مخالفة أو فيه مغالاة. نعم. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، النبي صلى الله عليه وسلم بينهى المسلمين لا تغالوا في مدحي، فإن هذه المغالاة في المدح هي التي جلبت على النصارى الوقوع في الباطل بأن عبدوا المسيح، فعبدوا المسيح فكانوا يعظمونه ويعني يطرونه حتى ألهوه، حتى ألهوه. فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمسيح من هذا الإطراء براء، من هذا الإطراء براء، وكان عليه السلام يكره ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من الإطراء، لأنه هو الذي به وقع النصارى في الشرك بالله عز وجل بعبادة المسيح عليه السلام. ولذلك كان يشتد على أصحابه ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وكان يقول لمن مدح أخاه في وجهه، قال يقول كان يقول ذبحته، أو لم تذبح أخاك، لم تذبح أخاك. وكان يقول أحث التراب في وجوه المداحين، وهو المدح والثناء الذي فيه غلو، ولا سيما إن كنا نخشى على من يمدح هذا أن يتكبر على الخلق. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث أيضا يدل على المخالفة الفظيعة التي يقع فيها الصوفية والشيعة ومن كان على دربهم، فهم أكثر الناس غلوا في الأنبياء والصالحين. فالصوفية غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألهوه كما فعلت النصارى، حتى جعل يقول بعضهم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه. ومن أشهر يعني ذلك الأبيات الشعر المشهورة، وهي الأبيات التي تسمى بالبردة أو بردة البصيري، التي يقول فيها يا من يعني ما لي غيرك ألوذ به، يا من بيده علم اللوح والقلم ومن غيرك ألوذ به يوم الحادث العمم أو كلمة نحوه. وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا لإيه؟ الآخرة، العكس يعني بتاعتها. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ده بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من علومك علم اللوح والقلم، يا من ليس لي غيرك ألوذ به يوم الحادث العممي. نسأل الله العفو والعافية. وغير ذلك من الأبيات والأشعار الطافحة بالشرك التي يرددها الصوفية والشيعة، ولا سيما في الأئمة عندهم، حتى وصل الأمر إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، فصاروا ينادون: يا حسين يا حسين أغثنا، يا حسين اشفنا، يا حسين كذا، والعياذ بالله. حتى نطق بعضهم بأعظم الكفر والعياذ بالله، فجعل الله عز وجل من بعد الحسين والعياذ بالله. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الغلو فيه هو صلى الله عليه وسلم، فكيف بينهم دونه كالأئمة والصالحين ونحو ذلك. والشاهد من هذا الخبر أيضا ذكر المسيح عليه السلام، وذكر شيء من أخباره من أنه غلا فيه النصارى ووقعوا فيما وقعوا فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ألا يكون المسلمون على حالهم في الإطراء ونحو ذلك، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.